كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره تغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب فما أغنى عنه ماله وما كسب لا نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم. قلب هو الله قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فاتت في العقد ومن شر حاسد إذا حسد خلق الله العظيم الفاتت.